hudna tubna waan toobad keenay oo waan noqonay ilayka xagaagan rabbi uu noqono oo toobad keen wa ducada nabi muusa waqtub lana allaw no qadar allaw no qor allaw na waajib no waajibiyel inta boodo dhanka waqtub lana allaw no waajibiyel fi hadhihi dunyatan adunyada hasana wa huwa anaksan adunyada ila hasana na usiwi wa fil akhiratina hasana من باب حديث ثاني للدلالة الأول آخرتنا إله حسنا أنه واجب وحسنا أنه قدر إنا أنه ربي هدنا تبنا ونقرنا إليك وأنكو طوبتك أن هذه حقاك أمه قال ربي ما وحي عذابي عذاب كيغا أصيب وحنكو أصيب يا به عذاب كيغا من أشاء منك أن دون عذاب كيس عذاب كي قال نكح أنو عذاب كي سطونه من كو أصيري وشقي سيء عذاب كسبري ودن بيلا هو مجرمة ربي بهذا الكوث قال ربي وحجيري ومسوي جوابي عذابي عذاب كي أصيب وان كو أصيري دونا به عذاب كي من أحد كي أشاء أن دونه تعذيبه عذاب كي سأن دونه ورحمتي رحمة ضيدونا وسعد وحي واسع نقطه كل شيء شيء كله واسع نقطه ويعمي ما يساوي جاريسه ورحمتي وسعد وحي واسع نقطه كل شيء فساكتبها وحانو واجبين دونا وانو قدري دونا رحمه ضيدا للذين دولك يتقون الهي كعبصر ويؤتون بحناي الزكاه والذين دول كيبان واجب يريدونا هم إياه بآياتنا آيات كأنك يؤمنون الرمي الذين دول كيبان واجب يريدونا يتبعون الراعي الرسول الراعي رسول الله صوت إليه الراعي النبي النبي الله والرمي الله وحيه له الأمية أمي أه رسول كاسي أمي أه الذين يتبعون الرسول يا رحمة إلى أقدري ونو واجب يالي كوى الرسول كالراعي رسول كي النبي اللو وحي وذي النبي أها الأمية وحمقرها أها وحقرا ما أغريها أها الذي رسول كاسو يجدونه إهليان أهل الكتاب مكتوبا إسوا كقرا عندهم أكتوضا في التوراة والإنجيل كتبه وذي بيس فديس أو كقرا إهليان توراة إنجيل رسولك او يأمرهم ذلك امرها بالمعروف وناك وينهاهم ذلك كالريبا عن المنكر حماني بادي ويحل لهم احلالين يجهي بنو اسرائيل الطيبات وحيالهم وناكسهم احلالين نبي محمد ويحرم عليهم الركح حرامين الخبائث وحيالها منهم ويضعوا كدج عنهم بنو اسرائيل حقودا اسرهم عريس كيسارابوا كدج إيه والأغلال شدائدي دين كودة أهيدا ساري التي شدائدي أو كانت عليهم دوش وضعه فالذين دولك آمنوا رهم يبيه نرقة تلمان تعالى محمد وعزروه وينيي أو تعليميي نرقة عن حقير عزروه تعليميي وينيي ونسروه أهيري وقرقاره وإسبربر تاغي واتبعوا راعي النور نوركي راعي نوركي وقران واتبعوا راعي النور نوركي راعي كتابك نورك الذي نورك او انزل لسودجي معه نبي محمد معي اولئك دول كاسي هم ايهم بقى المفلحون فالذين لا مبتدا اولئك ضنوا مبتدا لبعض جملة هم المفلحون وخبر وحاطر هذا فالذين دولك آمنوا هم يبيه نبقى استقع أمك وعزروه نبقى وينيه وتعليميه ونسروه نبقى أقرقاره وإهيليه واتبعوا النور كتابك نورك أهان الراعي الذي نورك أوه ينزل معه محمد عيسى لسودجي وكابك عن تقواس نورك إلهي وكونك كينه أولئك دول كاسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هم يقوم بها المفلحون ما عند كلام فلاحي يقوم بها فلاحي وآية aayadahani waa isku xidha. inta hore waa saad maqlayso waa ducadii nabiyullaahi muuse uu ilaahay baryayay, waktub lanaa allow noo waajibi allow noo qadar fii haadihi dunyaa tana dunyadaa dhexdeeda xasana wax wanaagta wa fil aakhiratina xasana yay ka dhigan. هذا من جملة دعاء موسى عليه السلام. أي حقيق الله صب واثبت الله صب لنا أنك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إنا أنه هدنا ونقرنا إليك أن كون نقرنا نقول طوبتك. هدنا طبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوبنا وأن كان نقرنا. ربي بوحي جوابي قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال ربي بوحي عذابي أصيب به وحن كو أصيب دون من أشاء منك أن دون عذاب كيس ومجرمه شقيصي ورحمتينا وسعت كل شيء شيء كل جيب أواسا نغط وآي ورحمتي وسعت كل شيء. قال تعالى أما عذابي فأصيب به من أشاء من عبادي وأما رحمتي فقد عمت خلقي كلهم خلقي ييغ ونمري ولقادك سو أدوك مارك رحمة دي سين لوضعون علي. أبو سعود باي وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع عذابك أسيب دي سإله مضارع مكعبري. قال عذابي أصيب به فبمغتل معاصي العلاد وي إلهي فقا أصيب ما يددك عذابي ومعاصي الله بسيكين تيوي مرد مضارع على عبره. ونسبة الصعة إلى الرحمة بصيغة الماضي بعلى عبده وسعت والرحمة وسعت كل شيء بل ماضي بعلى عبده. إذن تاسوا إعلام بأن الرحمة مقتل الذات لا تدى إلهي بصيغة الرحمة كيني وأما العذاب فبمقتل معاصي العباد. آيات وآيات عجيبة لما قال يسقوص سي آيات لما قال ومخلوقة كمدة والله بضب الشر بضنا يا آيات نقوص وحللية وتفاصيل تقرية. مركو ربي يري قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمة ضيد الشيء كل جيب واسا نقص. قال إليس بأيه أنا من الشيء شيء بأنا هي أنوكبا مركا رحمة إلهي وإي واسا نقص أرجو رحمة الله ما ردوا إلهي لشيء كل شيء أنا من الشيء أنا هاي ويا ليك حجر رحمة إلهي ما ربوا بابا ما قال رحمة إلهي من رجيني والرحمة وسعت كل شيء ما كان واحد قوس شيء شيء وعي هاي إلهي بعد ما نجى فسأكتبها وحنو واجبي يردونا وحنو قدري دونا وحنو قري دونا للذين يتقون هو إلهي كعب سنة ويؤتون الزكاة كذا ديني والذين كوهم إيجوا بآياتنا يؤمنون أنت الماما إبليس بيولي ملا ألقاسوا كوهم سيمك فسأكتبها للذين يتقون تقوى لك مهري ويؤتون الزكاة ذكوا ليبوا بحيا لك مهري والذين هم بآياتنا يؤمنون آيات ربيهم يميع لك أهل إبليس لك مهري. أي سأجعل هذه الرحمة خاصة وحان رحمة أيالي دونا ونياك وخاص لك دونا في الآخرة هي دون كلا ودعوني بالذين يتقون الكفر هو قال لماذا اسكيل عليه والمعاصي ويعضون زكاة أموالهم بحية ويصدقون الرميسا بجميع الكتب والأنبياء سيدا مركي اللي يلوه انتا الأغريين فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يهودي نصارى سعبه وحيده أنك هو يكواس أنك تقوانا لك هلأ فسأكتبها للذين يتقون أنك زكاة بحيني ويؤتون الزكاة أنك آياتك رب الرميسان وطورا دي إنجيل رميني والذين هم بآياتنا يؤمنون. يهودي نصارى هلقى سيئون دماعي قلي إلهي وحيي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وحلقوا قيل أمة المحمد رحمتي وحلقوا قيل إلهي وحيي الذين كويبا أواجب يلي ونوق دليا رحمة ضينا يتبعون الرائع الرسول رسولك النبي نبي قال له وحيي وديها الأمية وحما قرها الذي رسولك أسوى يجدونه الكتابك أي كهر أيان مكتوبا إسوا وكن قرآن عندهم أكتوبا في التوراة والإنجيل. قالوا كتاب مين نين محمد الرميين الراعي مين الرميين مين الراعي هارك قلاء سلام كاسر كوكوسا أمة المحمد بالله عدي رحمد الله علم. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين كويبان أواجبية لدونا يتبعون الرسول النبي الأمية رسول كالنبي إيه أمي إيه وحما قراء الراعي هؤلاء الذين تنالهم الرحمة هم الذين يتبعون محمد وكوى محمد راعي النبي العربية نبي عربية الأمية الذي كاسو الله يقرأ ولا يكتب وح قرم أن انتو كعية أن أغرين ولا يكتب حناء أن قرين بالله وبايل وإنما سماه رسولا بالإلافة إلى الله تعالى والنبي نوالهما قعاب بالإلافة إلى العباد الذي نبي النوع عاسو يجدونه أهليان أهل الكتاب يهودي نصارى مكتوبا نسوا كفرا سفديسي تاريخ ديسي أمديسي عندهم يكتب في التوراة والإنجيل الذي يجدونه نعته وصفته بيكه ليا في التوراة والإنجيل ابن كثير وحي هذه صفة محمد وي في كتب الأنبياء بشروا أمامهم أمضوا هذه بعقوب بشارية ببعثته إلا صواب حندور وأمروهم وحي أمرهم بمتابعتهن الراعان ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم تلمان تنبي محمد كمزولي كتبه هذا إلا جهل أيه يعرفها علماءهم وأحبارهم بايقين فصولك وتلمانه سيأمرهم وحضت كامرا يا بالمعروف شر ما أمره نبي محمد معروف وانا قوم بأمر وينهاهم محرهبا عن المنكر لا يأمر إلا بكل شيء مستحصر ولا ينهى مرهبا إلا عن كل شيء قبيح ويحل لهم إيجا بنو إسرائيل وحقوا حليل الطيبات وحيالها ومناسا ويحرم عليهم وحقا حرامين الخبائث وحيالها منهم أن يحل ما حرم عليهم من الأشياء الطيبة بشوم ظلمهم لغا حرامي ويحرم عليه ما يستخبط من نحو الدم والميتة واللحم الخنزير عيالها خبيثة دمك مصروح وكميديا بغتك وكميديا لحم الخنزير وكميديا أبوك حرامين يا خبائث ويضعوا كدج عنهم بنو إسرائيل كحق وضع إسرهم عليك كسارة إيا والأغلال الشدائد التي شدائد لباتوينك كانت عليهم دشوع يخفف عنهم ما كلفوه من التكاليف الشاقة التي تشبه الأغلال كقتل النفس في التوبة هذا يدن بقلان ويتوبات كينا روحا إلا الدلوم بيتوبات وكحرنا وقد موضعين نجاسة نجاسة ماشي كقد عضي إلا قويهم بيكحرنا من الثوب والقصاص من القاتل الروح دو وحدلو إلا قصاصهم بواجبه عمدا كان القتل أو خضاء دين كسدو دون هودعو هدو ياهي قتل هدو ياهي خض هدو ياهي عمد قتل هدو ياهي خضاء هدو ياهي شبه ذلك شبه العمد خبح الرئيب الإسرائيل بهدو واحد دي لين سجل دي لنا واجبه صلاة ميلا المساجد هاي كما أسحي كان أي صوت ميلا أنا هاي زكاة الربع المال بيع وحيا لها سأغلال أها ولكا وحيا لها صوت النبي محمد بأي سوى كده جينا يبوين ويحل اللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم وليس في سارة إيا والأغلال الشدائد التي كانت عليه اسكسوا بدي عليه فالذين دولك آمنوه به نبقى أميه تلمانتال عدى يتونان هالنقضين وعزلوه وإليه نبقى ونحقرم التعليمي ونسروه نبقى أجر قال أهيمي واتبعوا النور النور كيرها أي الذي كتابك النور كآية وزيل لسرد جيه معه محمد معيسى أولئك دولك هم يقوم بقى المفلحون هو أم فلاح يقوى كلمة فلاح فالذين صدقوا بمحمد وعذموه ووقروه وينيه ونصروا دينه دين تيس أهلي واتبعوا النور نور كراعي الذي أنزل معه واتبعوا قرآنه قرآن كالمنير وشرعه المجيد راعي أولئك هم المفلحون هم الفائزون بسعادة سرمدية قول أبدي يقوى ساهرة واصله ويمان قول سرمدي أقوى صاحب إلهي وحوليه يقول وحاطر النبي محمد يا أيها الناس ضدوا إني أنوه دانه النبي محمد رسول الله بان حيده رسول الله صدره إليكم إذن كان لإيكي صدره جميعا حالتين دمان تين بان رسول أهل إيكي صدره قبيل جار الرسول أمئه قارب جار أمئه مذب جار أي لهجت جار أمئه يا أيها الناس إني رسول الله بانك يعني رسول في الله بانك إليكم حقين الله إيسو دري جميعا حالتي الذي قال له بإيسو دري أوده حقق له ملك السماوات والأرض قال له السماوات في أرض ويكون لن ملك سنة الله سيسو دري بل الله إنتو عظم ديس لك هاي قال له لا إله معبود ينجني إلا هو يستقم ويه يحيي من يشاء نكو دونون ولا يأوده حقق ويميت من يشاء نكو دونون أوه دلا افامنوا ضدوا الرمايه بالله وارضوا اله الرمايه وحيده والرسول هنا الرمايه رسولك النبي النبي الله وحي اليها الامي وحمقرها الذي كاسوا يمينهما يصنع بالله اصبرهما يصنع وكلمات كلمات اله الرمايه واتبعوه رسولك الراعى لعلكم محمدين في مركه تهددون الى جوليسه انت عزيز النبي محمد اوقات انه هو قصوي هريم بن اسرائيل دحد انه وزيري انت عزيز احد اللي في سالة النبي محمد عام هاي وبني إسرائيل يغيري أمد أردن ورسوله أها يا إلهي كو عدي يميش سأسأل كو عدي قل وحطر النبي محمد يا أيها الناس ضدو قال يا مسلم بسهو ذي جلي مرض الناس لي إني أنوغو هدانا النبي محمد رسول الله وانا رسول الله صدر إليكم إذن كعددو لإيكين صدر جميعا حالاتي ولزر يا نمانتي الذي عليه بان رسوله أهي ويصدر له إسابه أكلي أؤو أهالي ملك السماوات والأرض فالمملكة دي سطح نيوين أو مركة مدح لغوضو أما شرفك للغوضو عدة وكو صدر والا قيمية ورنك وينها وصدر ملح وينه بصدر منك بغر كيبا صدر بل إلهي كأو صدر رسولك إلهي صدر سؤال الدوائي ولا احترامه ولا مجرنا لقينا يسوع مبض قال له السماوات في أرضه بملك جود لهذا صادر بل الرسول ولبا عدة صادر طيب سي قيمة أولى الهيبة سيئنا الله قيمة يوم قلوا حتى يا أيها الناس إني أنا رسول الله بانها إليكم حقين الله صادر جميعا حالتي الذي قال له بان رسوله أهي له إساقهم ملك السماوات أو هذه السماوات كملك كودي والأرض لا إله معبود حق له عابد مجر إلا هو إساقم ويه يحيي إلهي والحون ولا يأنك حياة الله دونه ويميت إلهي والحود إلى أنك جيري الله دونه فآمنوا ضد الرمية بالله إلهي واحد مدي سعترافة الرمية والرسول هنا الرمية رسولك النبي نبي الله ورميها الأمي وحبقرها أها الذي رسول كاسو يؤمن الرميسنا إساقوا بالله بوحدانية الله وكلمات بكلمات كيس القرآن كأنا الرميسنا واتبعوه الرسول كالراعة لعلكم واحد مدنتهم دروا مركز صدع يهشان تهددون إنا الهنونتان والخير آخرية خير الدون بعد هشان وصدع تعسنا مركز نبي الله محمد بالرسالة ديس عطينا يا رعاية ظهن منك يا رسالة النبي محمد عام ما أهين وضدكورن عام كما أهين وقالوا بيا وعاية ظهن الكهر يميد بين قرأس قالوا لي هذا بيان لعموم رسالتي لجميع الخلق إن الله صوتت لي قل يا محمد للناس إني رسول الله من عند الله إلى جميعه الأرض والله صوتت الذي قال له له ملك السماوات والأرض أي المالك لجميع الكائنات لا إله إلا هو يحيي ويميت لا رب ولا معبود سواه فهو الإله القادر على الإحياء والإفناء وإله وحنان ولا إنكر وحنان تكسينكر فآمنوا بالله ورسوله دضب صدقوا بآيات الله وصدقوا برسوله المبعوث إلى جميع خلقه الله صدره النبي الأمي نبي أمي جيه وحقر جيل وحقرنا أنا غي جيل الذي يؤمن ورميسنا بالله وكلماته آمنوا بالنبي الأمي صاحب المعجزات معجزين كواوين لها الذي لا يقرأ ولا يكتب أو حقرين وحقرن أنا غيين ولا يكتب أنا أنقري المصدق بالكتب التي أنزلها الله عليه كمية كتبتي ألا كتب الدجية وعلى غيره كتبتي أنبياء كلا كتب الدجية من الأنبياء واتبعوه الراعى لعلكم تهتدون لكي تهتدون أسلكوا طريقه واقتفوا أثره رات كيس الراعى فجاء اهتدائك إلى المضروب ليه بني إسرائيلك والله صوم أسلم أسألة إياك أهامك إنت ننبع أنت المامها النبي تاريخ دي سلسول حق لي أسلم أسألة إياك إلهي وحي ومن قوم موسى نبي موسى قوم كيسا وحا كمدا أمة أمت با كمدا يهدون كهنون يددك بالحق وبه حقين يعدلون كعدالة فا إلهي عادل سنة فإسرائيل كما وضح بمبو ألي نلي قوم في عم با كمدا قوم كنبي موسى ريبا إسرائيل أمت با كمدا ددك خير كهنون خير كنوحكو حكومة وكعدالة فا لكن لا ليه ويخيه نبي إسرائيل وأكثر كورة لكن ويجري أن تطفي عنه إلهي نيكي وناك لك حسد أمي. ومن قوم موسى موسى قوم كيسا وحاكمدا وارهي بنو إسرائيل أمة أمت باكمدا أمت دعو يهدون كهنون يددك بالحق وبه حقا سين يعدلون كعدالة فلا قوم نوعا سوا كمدا رهي بنو إسرائيل وبه حقا يعدلون كعدالة فلا أي من بني إسرائيل جماعة مستقيمون على شريعة الله تعالى كتوصا يهدون الناس بكلمة الحق لا يجرون مجر فران زمخشري بأي لما ذكر تعالى الذين تزلزلوا منهم في الدين وارتابوا كوي شكي حتى أقدموا على العظيمتين عبادة العجل دين عبادة أو الدنب وين بيكوهر مرانية وظلم رؤية الله وضيالك نواكو إله نتصيري ذكر أن منهم أمة أمدين كمدها بني إسرائيل موقنين يقيني ثابتين كوهن وصنحق يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم ضدك حق تصية ويرشدونهم كوهنون على الاستقامة حقا نكو عدالة فر كوها زينة كمدها يا أبو ربش وين وضع حمين وبه يعدلون فضي وثقي وقطعناهم وانكر الجينه بنو إسرائيل إذنتي عشرة طوان إيلا بانو كالجين أسباطا أو جلبية أمما أو أمضاء لو يتون جلبية هاي النقطة وقطعناهم وان كالجين هي بنو إسرائيل قطعناهم فرقناهم وان كالجين إذنتي عشرة طوان إيلا با أسباطا أو جلبية أما قبائل أمما أو أمضاء سأسانو كالجين وأوحينا وحانو وحيوني إلى موسى موسى وحانو وحيوني ربي إذ وقتك موسى وحانو وحيوني استسقاه أي كوراب ضلبين قومه قوم كيسو مالك موسى كوراب ضلبين ويدهن بيان أباهنها يا إلهي ذو ويدي بيو وحان نبي موسى أنه وقتك وحيوني أن الدريب كقراء موسى بعساك أشاد الحجر ديحن كقراء فالله ربا بهالك قدره كقراء فالله ربه فانبا جسد وحكسوا برغتي من الحجر كي وقراعي اذنتا عشرة طبان اي اللبا عينا او من عين الى البياء قد حقيقة علم ووعو قادي مركا كل اناس دب وليبا يجرب وليبا لبيا طبان كي يجرب مشربهم مكانوا عبيد وديب وقادي وظللنا وان هرائمي عليهم ريبا ميسرى يدسوا الغمامة ضروري يقوم ساود القوري وعليه كل كذا كإلالي تاسان كو هرائمي وامرك يتيها كجرين وانزلنا وانسود الجن عليهم دو صوت المنة شراب كان منة قال لإلهي ما لبلا موتك آبا نسود الجن والسلواء البها بسل السلو قال لولا الجن ونسود الجن قلنا وحانا نري كلوا عنا من طيبات ما شيء سيسا طيب كي حلاشا عنا فزغناكم عريدين كو أرزغني ساسان نري كبير يظلم باي سمعي المركب إلهي وحلي وما ظلمونا أنك نمين ظلمين المركب أنا قال ربي أوحى ظلمه إيجي سني مجرو ولكن كانوا حي أهاين أنفسهم نفسه أو كلية تؤم يظلمون كوي ظلمي يجب أن يظلمي يجب أن يظلمي ولكن كانوا حي أهاين أنفسهم نفسه أو يظلمون كوي ظلمي لبي طبعاً جلبا أكلب بحنا يبو إلهي لي يهربا إسرائيل أو أمضاءه جلب ولب أمضي إلهي وحي نبي موسى وحانو وحيوني مركي قوم كيسو أي وراب إيه بيه كدل بين وإنت تيها كجرين أي إلهي بيان أباهنها يا إلهي بيه نو ويدي يعني وحانو وحيوني كقراء أشعر نقاح والله يطول من الله كقرف سيديبو يروشي بلغيحي كقراء فانبا جسد ميه وحكسو أبودي وكسو أبورغالي نقاحي إذن أتا عشرة عينا لبي يطول إلو وحدة بعضهم بيهان ريما إسرائيلكو إلهي إنني لا وقبي لنا أين إل إسويتي سيء أوتك علمي هذه إل بي على وقبي لقد حي زين لا ويكو تقاتل لهاي markaas qabiil walba biyo gaar loo sameeyay, qabiil walba biyo gaar, biyo cabkooda xuma iyo dhaqankooda. Fanba jasad minhu dhagixii waxaa ka soo booday idnata casharata caynan, toban iyo laba ilo u biyo yaacaya. Qad calima, qad xaqiiqe calima, wuu ogaaday kullu unaasin, qabiil wal iyo jirib waliba, mashrabahu makaanu cabbidoodii bay ogaadeen. Wadalalnaa calayhim, waxaan dushooda ku halaynay, alqamaama daruur kulka ka ilaali, wa anzalnaa calayhim ilmanna, sharaabka manigaa baan soo dejinay, iyo wasalwaa hilbaha bisil ee salwiga loodhan jiray. Qulnaa waxaanan nidhi, kuluu cuna min dayibaati ma, shaykiisa xalaashaa cuna, rasaqnaakum, aan idinku arsaaqnay, waxaana beriha u dhigan inoo ha kaydaysanina. Markaasaa intay wada sheesheen yuu qurmay hilibku, waagaa ka horma qurmi jirin, waagaa laga bilaabo haddii la sheelo wuu qurma. Wamaa dalamuuna, nama ayna dulminin, walaakin kaanuu waxay ahaadeen, anfusahum naftooda yadlimuuna, kuwa dulmiya. Labiyo tobankaa jiri baa alla ka dhigay, markaasuu labiyo toban biyeeyo rabbi u sameeyey si ayna dabeecad xumadooda ayna isugu lay. qatacnaahu dinatay casharata asbaatan umama, faraqnaa bani israa'iila fajcalnaahum qabaa'ila shataa ibnatay cashara qabiila min itnay cashara waladan min awlaadi yacquub, labiyo toban wiil oo uu yacquub dhalay, yaa midkiiba ilaahay jilib iyo dad badan ka beera. abuu xayaan baa yidhi, faraqnaahum wamayaznaahum asbaadan liyarjica, inuu u noqdo amru kulli sibdin ay qabiilatin ilaa ra'iisi qabiilo walba inuu ra'iiskoodu maamulo, liyakhafa canhum calaa muusa, muuse culayskooda inuu ka fududaado, iyo weli allaa yataxaasaduu iyagu inayna isxasdino, fayaqacu lharaj dil iyo dagaal una dhexdooda dhicin. walihaada fajara allahum, alla wuxuu usoo burqiyey idnatay casharata caynan liallaa yatanaasacuu si ayna ugu doodin, wayaqtatiluu cala almaayi ayna biyaha ugu dagaalamin, wajacala likulli sabdin jilib la arkaba naqiiba guddoomiyuu u yeelay nabi muuse, liyarjicuu fii umuurihim ilayhi, umuuraha qabiilka inuu guddoomiyuhu nabiga u keenay. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه حين إذ تولى عليهم العطش وهراتكم مرتو كغالب مغلي في التيه أي نبي موسى هي إله بي النو ويدي يا نبي موسى وحانو وحيوني أن يضرب عصاك الحجر أشهر بي حلدع أوحينا إليه أن يضرب الحجر بعصاه فلربه فانبجسد منه ربيعه وحكسه بودي إذ نتا عشرة عينا ثمان يلا وإيرو إن فجرت من الحجر إذ نتا عشرة عينا من الماء بعدد الأصفاد وإنت قبائل كتيرادود وأهايين قد علم هو أقاد كل أناس قبيل ولبا مشربهم مكان عبيدود قد عرف كل صبد وجماعة منهم عينهم الخاصة به دبري باجر لا يدخل صبد على غيره في شربه قبل قبيل كلبيها ويتا إماجة مكة سدو ألا أبو نعمي يتيها مكة كجين ضرور با إلهي كل كائر علي سبو إلهي كهري وظللنا وانهرين عليهم بصعود الغمامة جعلنا الغمامة ضرور بان كيالي يكنهم كي كقرنا من حر الشمس ويقيه من أذاها ألوس باجر وكان الظل يصير بصيره مشى سعودان بهر كل سعون يهوسيس ويسكن بإقامة مدينة قادان ولا نقاني وأنزلنا عليهم المن والسلوى البها بسيرة سلوى هي من قا شراب كالا مسودج وأتيه مركي فجر أكرمناهم بطعام شهي عنت معان هو المن وهو شيء حلو من هو شيء معان ينزل على الشجر سيدا صيحة من يحنيقة يجي لها دوش هذا كسوة دقا يأروت يجمعونه ويأكلونه والقصة كدورنا ينهلك سلوى هو طائر لذيذ اللحم واش شمبره البهد ويشمره أذيه البمعان لذيذ اللحم يسمى السماني كل ذلك من إفضال الله فضل إله بؤها وإنعامه عليه دون جهد منه قلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم وروح الله يدكوا أرزاقيا حلاش طيب كعون قلنا لهم كلوا من هذا الشيء الطيب الذي بإمعان الذي رزقناكم إياه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنك نوين ظلمين نفط وجب الظلمين في الكلام محذوف تقديره فكفروا ويككفرين بهذه النعم الجليلة نعمين كأوين بيهين بنسل الككفرين وما ظلمونا بذلك كفر أنك مين نقو ظلمين ولكن ظلموا أنفسهم نفط وجب الظلمين حيث عرضوها بالكفر مركا أبان بيجان كفر لماذا سيوديس لعذابه وصدى حرب واذكر شيخ نبي محمد إذ وقت شيخ قيل لو يري اللهم لبني إسرائيل اسكنوا دقى هذه القرية والمقالة ريادة دقى وبيت المقدس بالليل وكلوا منها خيرات كذا عنا حيث شئتم ميشا دوتان كعنا وقولوا وحد تلاهدان مركز مقالة جليسان أمرنا حطة أمر كنجا أن ألوي ديسرنا ودم بدافعنا قولوا مطلوبنا حطة خبرني ما يحدث كل ربع زمن وادخلوا الباب الباب كمقالة جرى سجدا إذنكو إله أخذوا عيو مدح فوررين أي سيدا هداد يشان نغفر لكم وحاندين دافعنا خضيئاتكم دنبيال كيني سنزيد وليبا وحنوكم إدونا المحسنين كوا سمفرا عبادية وانا كوا سمفرا ثوابا جزيلا أجري وين بانوكم إدونا دنبيدافك وحنوكم دار إدونا وكم إدونا أجري وين أفرطا سنيتيه كجرين هيبا إسرائيل والبيت المقدس ديدي يينو إلى آية وصبح والبيت يقولان أي قلبت الميل دقيين ساماشي ساكا كبقولين وإيا ماشي دقيين أفرطن كأسنا مركي وريركي كزيرين با إلهي مقالة دي تصي مركي أسباء إلهي وحيين مقالة دي وطاسة قالوا أوه مركي مقالة دي قال إيسان وحاة لهذان وكلية حطته دم بدافان الرب هاي هل فعلنا سمائي أوه إذن كان سجودة يا سجود لغوية وإلهي ملح ساوف ورين يا إلهي أخذوا عيا قلم الله ما ديك مركي أسين بدلي حطتهم تي وحيكو بدلي حنطتهم في الشعير وحان ربنا واقمان دي هي دين الله صوت سجود دين ويبدلين وحي قالني يا وضبط كسيقاي وهل فعل يا هل قول بالله أمر أفرطن سنين ورير في جري واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته قيل له يري اللهم لبني إسرائيل اسكنوا دق هذه القرية واتن الله إلينا أفرطن سنة دي ديسي وكلوا منها من خيراتها عنا حيث شئتم ما لما يشهدون تنكعون وقولوا وحاطر أهدا مطلوبنا حطة وحنضل بينا ودن بنافنا دن بيئنا لغهوبي وادخلوا الباب باب كما قال هذا قال سجدا حالاتي كوى إلهي أخذوا عيو ملحا ألا درتوا فوريني سيدا مركض يشان مغفر لكم معاندين مغفر لكم معاندين دافينا خضيئاتكم دن بيالكين دن بنافك تريا إذن كنت إيمين سنزيد المحسنين هو المحسنين تابع حامل زيادين إنا ثوابا جزيلا فبدل وحبدل قاطي الذين كوي بدل قاطي ظلموا ظلمي قال لماذا سميي او منه بني اسرائيل كمدها قولا هذا البيت بدل قاطي غير الذي كي غير كي قيل اللهم لو يجري هذا الكي ذا الذي يجري كو انا هين بدل قاطي ويجري ان حنطتهم في شعير فبدل الذين كوي بدل قاطي ظلموا قال لماذا سميئي او منهم بنو اسرائيل كاملها قولا بيبدل قاتل قولك او غير الذي كي غير كي قيل اللهم لو يجري او نهى اللي حدتهم ذهب ليلو حنطتهم في شعير بيب الهي وحده فارسلنا وان درمي عليهم بنو اسرائيل بشو الله وحان كود درمي فجزا عذاب بان كود درمي من السماء سماد حقيا عذاب عذاب الدنيا كقد درمي وحان اقود درمي عذاب كعذاب الدنيا بما بسبب ما شيء سببتي كانوا أيهاي يظلمونك ويظلم فلا ظلم جي بلاية أي سميني يندراد ين عذاب حق السماد وقسل طعم أهبا الذي عذابك سعذاب الدنيا فبدل الذين ظلموا منهم قولا بدل قاتل غير الذي كي غير كي قيل اللهم لوي فأرسلنا عليهم رجزا عذابا كدرنا من السماد كقدر بما كانوا يظلمون ظلم جي سميني يندراد ين سماد عذاب أقدر ماي واي حالك وأسلامك وإذ قيل اللهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم اذكر لهم حين قلنا لأسلافهم آبا يوقع ذيها ولمركة مؤنر لنبي محمد وشيء ماذا حضرتك قدر بأولها اسكنوا بيت المقدس ما شاء الله بركاته وكلوا من مطاعمها وثمارها انتظر هذه مرهة بركة صنعونا من أي جهة ومن أي مكان شئتم منها وقولوا حطة ملكة قريسان كلمة كلمة لا حطة قولوا حين دخولكم يا الله حضا عنا ذنوبنا ألو ذنوبنا نقاط هذه سيد أحضاد يشان نغفر لكم خطيئاتكم وحلا وحا الدنب الله إذا وانا ركضافة نمحو عنكم جميع الذنوب التي سلفت منكم سنزيد حنكم من دون المحسنين أقوى محسنين تعالى ثوابا جزيلا وسنزيد من أحسن عمله بامتثال أمر الله وداعته فوق الغفران دخول الجنة باب الزيادين سمعين انجلي فبدل الذين كوي ببدل قاتل الظلمو قال لماذا سمعي ومنهم يا كمضها قولا ببدل قاتل وغير الذي في غير كي أقيل اللهم لوي غير الظالمون ومنهم يا كمضها ببدل أمر الله بقولهم كلام الله يليق هذا لا نعلم من بيكون بدله حيث قالوا ملك إليهم بدل حنطة ملك إليهم في شعيرة وبدل أن يدخلوا ساجدين إنا قلانا خشوعا لله يو إلهي وخشوصنا دخلوا ويقلوا يزحفون على أستاههم دور كيو صاو وسقى أستاههم أدبارهم أسقوا دور سخرية إيو استهزاء جساس بإسلاوية لي بأوامر الله يكون جساسية إلهي وحده فأرسلنا عليهم رجسا من السماء عذاب عن سماذك قدر بما كانوا يظلمون ظلم جيسمين يندراد فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر سابقا ولاحقا أبو سعود وحي والمراد بالعذاب أطاعون أبوها هو يوحى لولي أنه مات منهم وحى انتي في ساعة وعدة ساعة كلية وحى داعون كول انتي 24,000 أفر إيا الله تنكن يي ساعة كلية ديتي فعذب على بديوه لو يصل 70,000 داعون كول انتي بل واسدى حالكم واسألهم بل نبي محمد ويدي قلضني ماذا حضيقي معنقني ماذا درب أليهين واسألهم بنو إسرائيل كان كنا وقتك واحد ويديسا عن القرية التي مقالدي كانت أهيد حاضرة البحر بطلين عيد أهيد حيبت كتيل إذ وقت بالحال كودي ويدي يعدون أي حج بالبين أهل القريهات في السبت في اصطياد السبت سبت إذا أقاصت كذا يكون حج بالبين إذ وقت بالحج بالبين تأتيهم أيو إيمان أيسي حيطانهم كالومض يوم صبتهم أيو إيمان أيين شرعا إيه وظاهرة وبيات صورة كموق ويوم لا يصبتون ما لنتين صبت إيسان أينين لا تأتيهم حيطان تيمان ميسا كالومه كذلك سداسوا كروان نبلوهم أبلايين وبلايين بما شيبا كبلايين كانوا أهان يفسقون كوي فاسقين أفر ما قال الهيب بن إسرائيل كدقانايين أيلا العرنجر أيلو وبدلين عيدة كتي اللي بدن عصحق يدن صري مقالة داس ومدابا إلهي وحوي لصبت لها أغار صنينة لكن ما المهكا لإحدى ما الموضة كلا أغار صدق مركزة إلهي اتحام ما لنت صبت ذي اللي إلهي أغار صنينة كلوك يسوع عاري إياه بري يسوع قاري هذا بدل إزلت الدنة بدل صدا أفكا إياه ملح وقلصه ولبحي بيه دو صعود ظاهر سأم مغضية سرعا لحظة مع الموضة كلام حب الله أعرف ما يبدو مع المها كلام يبدو قال يا شباك بيدمان يا حب دي آقب مجد صبت ذمية فانا ندو اسو عارين فوق الماء بوسا اسو ارين يا اسو عارين ثاني مركز بقى وحي لين ورمحين ويا الله مركز وحي سمعين قيب تود بركري قدين meelaha xeerto eebeenki markay baddu soo buuxsanto ay soo gaadho iyo xufrada waaweyn ka qoday markay baddu sabtida soo buuxiso oo balaagahaas iyo xiitaanta waaweyn kaluunku buuxiyo iyo bacaad weyn ka dhigaan xagan badweyn iyo bacaad ka dhigaya kaluunki baa ku go'doomaya barkadii ahaday quranaya markaas ay oranayaan ahadii baan ugaarsanay sabtidii bayna ku daadiyeen meesha kuwa waxay sameeyaan intay qabqabtaan sabtida way xadi kaluunka ku xidhan bay geed xeebta ku yaala ku soo xidhay xadigii soo ku xidhan buu biyaha ka dhaxmoodaya ahadba markii la gaaro yey la baxayaan ahadii baan uga arsanay bal ilaahay saaru siyaasay mayda bayleey may ilaah baa la siyaasay tahayyul ka xun ee waxba u tareynin bay ku kacay tahayyul ka say ku kacay oo ilaahay miyuu wax laga qad wasalhum nabi muhammad waydii heebanu israayil عن القرية التي مجالدي كانت أهيد حاضرة البحر بدلين عيدة يليه قيدة أهيد إذ وقت يعدون أي حد بدبين أهل القرية هاسي في السبت في استيادي السبت ذا أغارس قيدة أي كل حد بدبين إذ وقت بأي حد بدبين تأتيهم أيو إيمان أيسي حيطانهم كاللومضو ذا أو إيمان أي يوم سبتهم مال انت سبت ذو ذا أي جوغان شرعا حاليهين ظاهرا فوق الماء كاللو جوا بيها دوسو ذا مغضة هم بيه بين قريبين ويوم مال انت لا يثبتون أين سبت يسنيني واللحظة مع الموضة كلا لا تأتيهم حيطان تؤ إيمان ميس كذلك سداس وكربا نبلوهم أبلايينون اتحامي بما كانوا يفسقون فسقي سميني يندرد يوكوا صبتي ذي أغار صدي صبتي ذي بأغار صدي إلا هو اتحام لسكو صلي ذا يبو أهوحاني اتحام كيف يكون بابين يكون لعن واسأل يا محمد اليهود عن أخبار أسلافهم كوودي هوري أو ويدودي أها ورركودي وعن أمر القرية التي كانت بقرب البحر وعلى شاديه بدل عيد أهي ماذا حل بهم وحي كدقي لما عصوا أمر الله مركا الله عاصيين أمر كيسي ووستادوا يوم السبت أي أغار صدير ألم يمسخهم الله ألم يون مسخي قردة وخنازير تا يرية وفار ميون الله كدقي وكدقي إن كثير باري وهذه القرية هي أيلة تبع الأورنج وهي على شاديه بحر القلزم وبدن عصحي الفرق إذ وقت بالوكود ويدي يعدون أي حدد بهم في الصبت يتجاوزون حدود الله تعالى فيه وهو استيادهم يوم الصبت إذ تأتيهم حيطانهم كاللومض مركو إيمان يوم صبتهم سرعا يوى ظاهر حين كانت الحيطان الأسماق ويهي تأتيهم يوم الصبت وقد حرم عليهم السيد فيه في وصبت الأوقات في سلقة حرامي يكاللومض إيمان أيان كثيرة ظاهرة على وجه الماء بها الدسوض يوى ظاهر ويوم لا يسبتون أن لا تأتيهم إيمان ميس وفي غير يوم الصبت وهي صائر الأيام والإحدى مع الموضة كلا لا تأتيهم بل تغيب عنهم ويكم غرانيسا وتغطفي ويكغر صونانيسا كذلك سداء أبلايين سلم إذا بانوا نبلوهم أبلايين دوننا بما كانوا يفسقون فسقي يسمين يندراد مثل ذلك البلاء العجيب بانوا نختبرهم ونمتحنهم بإظهار السمك لهم على وجه الماء في اليوم المحرم عليهم سيده وإخفاؤها عنهم في اليوم الحلال بسبب فسقهم وانتهاكهم حرمات قردوني قوي روي أنها كانت في زمن داود ما قال هذا وقت النبي داود عليه السلام وأن إبليس بقى أوحامك لمنك مركي اتحام كاسكو بعض ويبسار دوبين يبليس روح يود إليهم فقال وحير إنما نهيتم عن أخذها يوم الصرف وكرو مضى إن أصرت ذا قالتان بالذي كان هي فاتخذوا الحيال وردرر وأوين قطع يبركلو وإذن كسو وضع أصرت ذا فكانوا يسوقون الحيطان كاللومد يسوق حيريين إليها ضرر كاي بركلها أي سمايستين يوم الجمعة فتبقى فيها فلا يمكنها الخروج منها لقلة الماء كبح كرمايات حقا بدنا بعاد بالغني فيأخذونها يوم الأحد ويحتارون في سيدها شيطان باس لأو وحيودة وصاصي كوكعي شيطان مخير بو وحيونة يوالقوية وحيودة وركو يسلعها حال كوذا ويدين نبي محمد ويذكر حسن نبي محمد ما كساس الأعضي ويصبتي ذي أقار صدين يصدح أكرا بحضي مقالة دي قوة وكوة في الموضة يصبتي ذي أقار صدين كوة نوي إنها يينا وحيدا ورمحا ورواي في السنة ورهنها لاجينا ورمصبتي ذي الله حرامية بقى أقار صنعيسا وروح إن الله إذا إنك حرامية داية وإنها يينا كوة نوي إذكاء مسلشل mana ayna ugaarsanay sabti ku ugaarsanayeen meen nahayni laakiin qoladi waxa nahayni sayba u yiriheen lima ta'iduna qauman illahu mulikum war maxaad ka wacdiyeen isan qolay ilaahay halaag la dabcay oo sabti ugaarsanay miyey idin maqlayaan maxaad ka wacdiyeen isan sadax dii qolo laba ilaahay uu ka haday qolana uu ka aamusay way واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته قالت أيتين أمة جماعة ومنهم بين إسرائيل ككمده وإهل قريه إيه لما سبب كيبار تعيدون أو عدي إيسان قوما سيد أو عدي إيسان اللهم هلكهم إلهي أهلاقي أهلاق مقدر أو معذبهم ألا عذابا عذابا شديدا عذاب أضق وألا عذابا قالوا وحيده كوي وعلي يبالي نعدهم وأن وعلينا معذرة عذر دارت إلى ربكم أن عذر دارت وأنه أود أن هذا إنتي إنا منكر كريبني منكر كإنا من رالي كأهين حق إنا بيامني تابن ربي وعذر دارن أرض وكوي وعلي يبالي وحل السؤال إلى جوابي قالوا نعدهم وأن وعلينا معذرة عذر دارت شاكت إلى ربكم أن عذر دارت شاكت إيا ولا اللهم يتقون بلين دور صدام بأ way sabti ugaarsiga iska daaya labada qodob baan u waciyay falamma nasu markay ilaaween ma dhukiru bihi wixii lagu waaniyay wacdiya nasiixa ah anjayna alladina kuwii baan nabadgelinay yanhawna nahyinaya cani suuci xumaanta kuwii ilaaha sabtidan ayaan la ugaarsanin waan badbaadinay buu ilaahay wa akhadna alladiina kuwiina waxaan ku qabannay dalamuu dulmiga iyo gaalnimada sameeyey sabti ugaarsiga sameeyey bicadaabin baan ku qabannay ba'iisin baas badan mid ba'iisa baas badana yaan ku qabannay bimaa kaanuu yafsuquun fisqigay samaynayeen daraaddii baan ugu qabannay fisqigay samaynayeen dartii baan cadaab ba'iisa ugu qabannay falamaa waqtigii catow ay kibriyeen oy madax adaygeen camaa nuhuu canhu can tarki maa shay ka tagi markay ka kibriyeen nuhuu canhu laga nahiyey sabti ugaarsigii daaya la yidhi ee laga nahiyey markay ka kibriyeen oo sabtiga ugaarsigeedii ay dayn waayey oy ku madax adaygeen munkarkii iyo sabti ugaarsigii qulnaa lahum waxaanu nidhi kunuu qiradatan wardaayeer ha noqda khaasiiina xaaladin kuwa dulaysa waa la nasakhay wey markay gaalnimadii ku madax adaygeen sabti ugaarsigii iyo wixii laga nahiyey ay ku madax adaygeen yaan masaqnay buu anna leeyy amra tacjiiz wey kunuu qiradatan baa nidhi daayeerra noqda khaasiina daayeerra iyo doofaarra labadaasay noqday waxaa la yihi dhalinyaradiina waxaa laga dhigay daayeerra daba gudugdan odayaalkiina waxaa laga dhigay doofaarra wada dagaaga wey yaa laga dhigay ree binu israa'iil bayna laakiin daayeerada iyo doofaarada maanta joogaa kuwii ma aha waa qaran ilaahay beeray kuwani oo waagaa ka horna joogay haddana joogay ee kuwii noocaa ahaa saddex maalmood kadib ma noolaanin sunnada ilaahay waxay ku durartay ummad haddii la nasaxo oo suuradoodii inta la bedelo wax kale laga dhigo saddex maalmood kadib ma noolaadaan mana sii dhaqmaan oo nasli ma yeeshaan qolyahan haddan khanaasiirta iyo giradda haddan dhaqani waa qaran weligii dhaqnaa wey ee way le-deen kuwii mansuuqiyada ah wadkur sheeg id waqtigii qaalat ay u tidhi ummatun jamaaca oo minhum iyaga ka mid ihi lima taciduuna maxaad ka wacdiyaysaan qowman allaahu muhlikuhum ilaahayba u halaagay ma wacdigiina wax tari aw mucadibuhum alla uu cadaabaya cadaaban shadiida cadaab adag weliba qaaluu waxay yidhiheen naciduhum waanu wacdiyaynaa macdiratan cudurdaarad ilaa rabbikum aan u cudurdaaranayn iyo walacallahum yattaquuna balina iyagu cabsadaan oo ay xumaantan ka dhowrsadaan ilaahay wuxuu yihi falammaa nasuu markay ilaaween maa dukiruu bihi wixii lagu waaniyey anjayna alladiina kuwii baa nabadgelinay yanhawna nahyinaaya cani suuq waa kooxdii wax wacdiyey wa akhadna alladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeyey iyo sabti ugaarsigana waxaan ku qabannay bicadaabin ba'iisin cadaab baas badana bimaa kaanuu yafsuquun fisqigay samaynayeen daraaddii baan ugu qabanay falammaa catow markay kibriyeen oy madax adaygeen camaa nuhuu canhu can tarki maa nuhuu canhu wixii laga nahiyey oo sabti ugaarsiga inay ka tagaan markay iska kibriyeen qulnaa allahum waxaanu nidhi kunuu qiradatan daayeerra noqda khaasiina xaaladin kuwa dulay labada qole ee laga hadlay qoladii munkarka naayinaysay anjayna alladiina yanhawna cani suubaa layy ilaahay baa in la nabadgeliyo sheega qoladii balaayada iyo sabti ugaarsiga wadayna wa akhadna alladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin bima kaanuu yafsuquun bale laakiin qoladii lahayd lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum oon iyagu sabtidana ugaarsanin sabti ugaarsadayaalkana aan nahyinin nabadgelyana laguma sheegin cadaabna laguma sheegin way aamuseen markaasaa iyagiina in laga aamuso abaalkoodiina way aamuseen markaasaa in iyagiina laga aamuso xaalkoodu marka fiiri marka qolada kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun وإد قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قال ابن كثير يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق صدق فرقاء كربحين فرقة ارتكبت المحظور حرام تيكون واحتالوا وحي حيلاديسين على سيادي السمك كلون كاين وغارسدان صرتد يوم الصرت وفرقة النهل وإن هي عن ذلك واعتزلت ما ينكدر وفرقة سكتت سكامس فلم تفعل ما ينكدرسنين ولم تنا ولكنها قالت وحيتي للمنكرة فرقة وحينكرة سيبه أتري لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معدين عذابا شديدا بل نقب هذا النقب مغرى والمحاد كوعدين تنكوه إلهي وهلاك لدى معي عذاب شديدا لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة في نهيكم إياهم قالوا قلدي وحييني سنة وحيين نعذهم وأوعدينا معذرة إلى ربكم ربي ما نعذر دارنا إنا سأنو أنه نبي الجلي أهل قال النهون ما يلي إنما نعذهم لنعتذر عند الله بقيامنا بواجب النص والتذكير ولعلهم يتقون إنا إياه كدر صدان خمان يزعون عما هم فيه من الإجرام لعلهم أن يتقوا الله فيبينوا إلى داعت ويتوبوا من معصيتهم إياه وتعديهم الاعتداء في الصبر فلما نصوا مرك إلا وين ما ذكروا به وحي لغواني فلما تركوا مرك كتين ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناس لشيء سيل من شيء إلا وين وكلوا وأعرضوا عن قبول النصيحة إعراضا كليا أنجينا الذين ينهون عن الصوء كوي منكر كريبا يجوان بالذادين أنجينا الناهين عن الفساد في الأرض وأخذنا الذين ظلموا كوينا وحنكو قبرنا ظلم يسميه بعذاب بئيس أخذنا الظالمين العصاة بعذاب شديد وهم الذين ارتكبوا المنكر بما كانوا يفسقون فسق يسميني يندراد بسواء فسقهم أو عصيانهم فلما عتوا مركي كبير أما أنه عنه لأنه يلين الداريان أي كبير فلما استعصوا مركي عاسن ما فلينا وتكبروا عن ترك ما أنه عنه قلنا اللهم كونوا قردة خاصين مركي سأل نصخنا بجبه ودي مسخناهم إلى قردة تلية وخنازيرة والمعنى أنهم عذبوا والعذاب أولا بعذاب شديد فلما يرتدعوا وتمادوا مركي كتابين إلى الدغيان مسخوا قردة وخنازيرة والحاصل أن أصحاب القرية انقسموا ثلاث فرق فرقة عصر فحل بها العذاب كدري وفرقة النهل وهو عدد وين وعيد فنجاها الله إلهي بتاك مبدل من العذاب وفرقة اعتزلت مين أغار سنين ويكاد إرادين فلم تنهى ولم تفارق المعصية فلم تنهى مين النهيين ولم تقارف المعصية مين كسبانين وقسكت عنها القرآن ولذا القرآن كوك أمس ابن عباس بايل ما أدري ما أجي قل هذا ما فعل وحل غفلي بالقرية الساكتة أن الجو أمهلكو يوم يبدا لهم سوين بدلة عكما الشيخ العرنجي بايل فلم أزل به حتى عرفته إلى أن أقول سيه أنهم قد نجوا وينبت قالينو لأنهم كرهوا إيونا صبت أغارس قيبا إن عبايستينو ما فعله أولئك وعيده قوما الله لما تعيدون قوما الله مهلكم أم عزيبهم عذابا شديدا وإن كرحوا معيين إياك نبيك القصر فكساني حلا اسكجوك نرب ابن عباس إسيه مركان صدائر وروابرهم تاي قاد أبا البدو قاضي ويتأذن ربكم ليبعثن عليه إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب حال كسوى النوع واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته شيخ تأذن إعلامي ربك الربك أمرك إعلامي وويسيس بحي ليبعثن الله والله يبعثن إنه كسوى بحين دونه عليهم على بني إسرائيل إلى يوم القيامة إنه كسوى بحين دونه من يصومهم ضد أدنسية سؤال عذاب عذاب كي أقحما إن ربك ربك النبي محمد الله صريع العقاب عقاب تيسي ويدك دكتا على من عساه نك عاسيسه عقابه ويدك دك وإنه ربك لغفور وذنبدا فضانه رحيمه ونحرس فضانه لمن تاب إليه بأن حرسه وذنبدا إلهي ووحو أغيسي ربن إسرائيل بك حق الدينين وحان إذي كسو طرعيه عد إذن ننسيس عذابك أبوحر ولجيما سدوا لي إذن معموشا واذكر شيء إتأذن مركو أغيسيي ربك ليبعثن إنو كدري دون عليهم بن إسرائيل قدو شوضا إلى يوم القيامة إلى قيامة من يصومهم عد ننسيس سؤال عذاب وعد قبيسة استعمار سطح إن ربك الله صريع العقاب عقاب تيسو ويدك دكتا على من عساه العقاب وإنه ربك الله غفور رحيم وادم بداف بدنا وانا نحرس بدنا لمن تاب إليه وحو إلهي قصوا الضري نين الأولان دير بخط النصر ومجوز تكمدها يا إلهي قصوا اللي ذهي بنو إسرائيل مركزو انتو بابي إيه يو انتو هذي باقي أهين جزيك قادي ديري جزيو بخط النصر مركي دنبانا نبي داود يا نبي سليمان بالله قصوا مركي دنبانا نبي الله محمد بالله قصوا ولقود بعيدهم ما مربع قمي سنجي ولي قد بمستقل من نقول عنه أمضوا غيه الرؤوس فليانه حتى ما انتظر سينا مستقل هاي وتحت أمامي أمضا كرون الرؤوس فليان وإن إلال لي وصلاح حالكم واذكر شيء اتأذان ربك مرك أغيسيين ليبعثن عليهم إنه كسوا بحنتهن إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب واذكر يا محمد حين أعلم ربك مرك إعلاميين ليسلطن على اليهود إلى قيام الساعة من يذيقهم دد أدنسية أسوأ العذاب بسبب عصيانهم ومخالفتهم أمر الله واحتيالهم حيال ضيس قوة على المحارم أي حيال ضيسين وقد سلط الله عليه بغت نصر نكاسون الملي جاءها بغت نصر فقتلهم وصباهم رقوا دين أولا يدمر في عروتنا وقفاش وسلط عليهم النصارى نصار قصر لذا إلهي فأذلوهم نصارنا ويدليين وضربوا عليهم الجزية وسلط عليهم محمد فظهر الأرض من هجزهم وأجلاهم وحكاقة هي وكرر عن جزيرة العرب وسلط عليهم أخيرا هتلر نيكي الأورنجري هتلر نيكي الأورنجري فالصباح حماهم جماعة وذيب برنيس وكاد أن يبيدهم إيو بابية ويفنيهم بالقتل يو تشريد كرفرين في الأرض وكرفرين ولا يزال وعد الله بتسليد العذاب عليهم عذاب ينكس لديه ساريا إلى أن يقتلهم المسلمون في المعركة فاصلة إلى المسلمين تواجه قدام بيسا إلايان معرفة دقالك فاصلة دا. إن شاء الله ونرتو أيكو غير دونتو شجرك ورن دون يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ما لنتا نرتو أيكو غير دونتو المؤمنين تفرح دون وقد دعناهم إذكالي مالك إلهي وحيي وقطعناهم وانكر جوجين وانكر في الفردين في بنو إسرائيل ما دال ليلا وانكر في الفردين قد عيان وانكر في الفردين وقطعناهم وانكر جوجين في الأرض وأرض الله نحن لهم كلا جوجين أمم أمضي جماعين يقوى كوحب ميل كوحب ميل كوحب ميل أدوك يسكو يعصين منهم وحاكم إذا الصالحون كوا وناكسن سيد عبد الله بن سلامي ومنهم حاكمين دون ذلك قوة وناك لهين قولة دوين وناك وبلوناهم وان بلايين وان اتحامنا هي بنو إسرائيل بالحسنات برواقية وناك وان كون اتحامنا كبير بكسر قادم وسيئات حمان هي قاجوا هي عدب لقصة لدنا وان كون اتحامنا بلاي كسر قادم لعلهم يرجعون لكي يرجعون إنا النقضان درتين ينساوه بلايين إنا النقضان حمان تك النقضان ما إنا ييري هذه حسنة لغو اتحامين ما إنا شكرين هذه دباطية سيئة لغو اتحامين ما إنا صبرين واسنكم مرهون يالو إلهي وحيد وقطعناهم وانكرقين في الأرض أرض الله نحيذ أماما إياه جماعوين يكوحا فرغناهم في البلاد طوائف كوحا إياه وفرقا ففي كل بلدة فرقة منهم كوح يهود أمباجوك زمال عركب وليس لهم إقليمهم إقليم إيهو إيه قمر إيهو محبنائيه المال يملكونه هذا المسلمين تتكدل بحي حتى لا تكون لهم شوكة مال أود وما اجتمعوه في الأرض المقدسة أرضا ظهيران بيت المقدسة أي ما أنت كؤل رسيه في هذه الأيام وحكى العقماء أرورين إلا ليذبحوا إلا قورعوا بأيدي المؤمنين قعمها مؤمنين تقلقوا قورعوا بهالك أقصوا أرورين إن شاء الله كما وعد بذلك الرسول الله صلى الله عليه محمد شيخي حيث قال مركو يري لا تقوم الساعة قيامته في عميسه حتى يقاتل المسلمون اليهود الحديث أخرجه مسلم ثم بين تعالى أنهم ليسوا جميعا فجارا كل ودين وفاجرين أهين بل فيهم الأخيار نئين إليه وفيهم الأسرار فقال منهم محاكمين الصالحون قوة وناكسة عبد الله بن السلام باكمدها ومنهم محاكمين دون ذلك قوة وناك لهين أي منهم من آمن وهم قلة قليلة آدب أي راية ومنهم من انحد عن درجة الصلاح بالكفر والفسوق وهم الكثرة الغالبة وبلوناهم بوير الله وان امتحاننا بالحسنات البرواقيه والسيئات الاباطه لعلهم يرجعون لكي يرجعون. اختبرناهم بالنعم والنقم نعماء الاباطه وان امتحاننا والشده والرخاء لعلهم يرجعون عن الكفر والمعاصي. من اين نقول ادونكم مسالوه كلفه من الاركيجو وكوي هبل هاي ويهود هبل ام الله وتفريق الهي وتلقلوا فخلف وحاصوا قدال مري من بعدهم يهود اهو رضا بجير خلف صوا قدال مريال ورثوا دحلي الكتاب كتاب التوراة هذا دحلي يأخذون وحي قادنا يا عرض هذا كان كذلك توقدي سيقادنا يا الأدناء اللي تأي أدونك ويقولون وحي أولنا يا سيغفر لنا وانا لود من نافي دونا وإن يأتي مدوء يمادو عرض توقو ومثله كي هرأك له حرامي هدوء يمادنا يأخذوه ويقادنا يا ألم يأخذ ميان لك قادن عليهم تسرد ميثاق الكتاب كتابك بلنتي ميان لك قادن الله يقول إنين كقول الميان بلن لك قادن على الله إله دوشيس إلا الحق موي ودرسوا ميين أغسان ما فيه كتابك وحي كبرى توراة والدار الآخرة دار تآخر يا خير أخير بدن للذين دولك أخير بدن يتقون إله كعبسنا يا أفلا تعقلون ورعقهم يا إذا الله يندل يهود يهرك وكدران باكدب بأي صوت ومرأيو كواسو كتابك توراة هذا حلي وهل لوحي أدونه أركانه حرام يا حلال مثل يهي بقادنا يا حرام أضي أركان بيت كقادنا يا نعون يا أركان سيورنا يا سيغفر لنا لما لو أنا لو نافذ هذه هذا عرض كلو أدوني وبحا وكي وكليه أنت عنان بيورنا يا سيغفر لنا ورميان فلان لك قال إن كتابك إنا يكون عمل فلان وإن حرام عني إلهي وحق موي وحك لإنا إنا نقو قول ميان فلان لك قال كتابك سميين أغيسا نميحي كيلي كتابك موحا كوي اللي وحوال بيستعون روه وانا لوضع في دونا ده دارت آخرة ده وغا خير بلان كوى إلهي كعب سنة يرعلي ده دوم يدالها هل كافيري مر فخلفه وحاسوه قدال مري من بعدهم يهودي هوري وحاسوه قدال مري خلفهم سوه قدال مري كدن بيجي كوى هوري وصوه دوم مري كوى سوه ورثون حلي الكتابة توراة حلي كوى سوه يأخذون قادنا يا عرض هذا كان كذي توجدي سقادنا يا عرض الله وحوجا الدنيا داوي عرض هذا كان كذي توجدي سقادنا يا الأدناء اللي تأي أدون أدون كأدناء الدنيا والدنيء وحلا وحده في الدنيا هي أركان بس كقادنا يا مول يأخذونه وحي قادنا يا عرض هذا كان كذي توجدي سيدنيه سقادنا يا مال كيسة الأدناء اللي تأي أدون ويقولون وحين أرنا يا سيغفر لنا وأنا أرنا في دونا بيجا إلهي حكمه وإن يأتي مدوء ما تعرض توقك لأي مال كلا ومثله كي يهروك لحرام لماذا لماذا يأخذوه كان ويقادنا يانا وحيرنا يانا سيغفر لنا وحيا كان سيغفر لنا خمرها دائر كان سيغفر لنا خرباها دائر كان سيغفر لنا ألم يوخذ ميان لقادن عليهم بصوضا ميثاق الكتاب كتابك توراد بلنتي كتي لميان لك قادن كتابك هو عمل فلان كتابك موحه يد حرام والبعون أو سيغفر لنا ده ما أرى من كتابك سدا الله يقول إننا كقول الميان لقول رب الله من على الله إله دوشيس إلى الحق إلى القول الحق موت ودرسوا ميين أغرساني وي أغرساني ما فيه كتابك أو يحيك قرر والدار الأخيرة دارت آخرة خير أو خير بلن للذين بأو خير بلن تهي يتقون الله إلهي كعب صنايا أفلا تعقلون وارضوا وحمي إذا انقرين سيدتي حطين إنه لعجت إنه هرب حضر عنه مؤكتين إن الروح كلامه يلعج حرام بيض ما لعجت إن جوهر بحلبة هدان عنه تين جوهر بحلبة أن ديك سينون أم سينون وحن الله من دقنا إن أنا من كريبة إسرائيل يأخذون عرض هذا الأدناء ويقولوا سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه سيغفر لنا ونمر بالعرنجي هو سال من دقنا وحد ركتبه وإن هذا عنين وواحد ركتبه هذا قادنين اتراوحن محلال بمسوء حرام وحد حلال أركت أتقادت وحد حلال أركن أتكتك كل حد بني آدم كي مركب قولين تمال قولون توحى وغرين بدم كيس عراش مانا أها حرامت اللي وهي دي مويا وحكا لما حرام ماشي دي غييت مادو حوان قرمين لغا حوان قرمين جعما حوان قرمين يا عراش قرميس وانا محي اللي وهي دي جريوي way miyaan ballan laga qaadin miyayna kitaabkii akhrisanin tawraad ahaa iyo samaawiga ah ee ilaahay u soo rogay fakhalafa waxaa soo gadaal maray min bacdihim khalfan soo gadaal marayaan oo warithul kitaaba dhaxlay khalafa min bacdi dalika aljiil jiil ka hore waxaa ka dambeeyey alladii fiihi min saalixu wataalixu kuwa horeo kuwa xun iyo kuwa fiican balaha khalfun aakhara jiil kale laa khayra fiihim warithul kitaaba wawa tawraad can aabaa'ihim yakhuduuna cala lihada aladnaa wax alla wixii tooga adduunyaha ka hor baxda way qaadan wayaquuluna waxayna odhanayaa sayukfaru lana waa naloo dhaafi doonaa inuu xaaraam yahay waan aragnaa يأخذون ذلك الشيء الدنيء من حضام الدنيا من حلال وحرام وحيهي ويقولون متبجحين سيغفر الله لنا ما فعلناه إلهي بأن أردنا في الدنيا وحنفل هذا ابتلال منهم وكذب على الله وبين أبورة إلهك بين أبورة ميا ويأتي مدو إيماد عرض طوقك لي مالك لي ومثله كيوه للمضى حرام لماذا يأخذوه ويسقى ذنيا يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب كما كلما لاح لهم شيء مركي الدنيا أم قطبة من حضام الدنيا أخذوه ولا يبالون من حرار كان أو حرام سيدا إني ننكفه قيم بعد مدهد وحانا رقنا بإنا قادنا إنا حلال يحرام إنا نوكل أبيين ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب والكتاب كبلن تنسميان لك قادي الله يقول على الله إلا الحق والإله حق ما يوحك لينا نعقو قول ميان لقول أبالله وعنان وي استفهام سني تغريع ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في التوراة أن يقولوا الحق ولا يكذبوا على الله ميان تعلقوا رب الله فكيف يزعمون محي وشيغان أيان أنه سيغفر له مع إسرارهم يو الدائمة على المعاصي وأكل حرام حرام لك أنت عنهم بان أولا سيغفر لنا ميان سبحين أيسا ما كتاب أصدها قرين ما قرين ودرسوا ما فيه ميان دراسي سنين وإن أغرسان التوراة يحيك قرر إنه كتاب كان قرآن كميان دراسي سنين في هذا أعظم التوضيح عنان يقول كي هو يناوي والدار الآخرة تبقى خير للذين يتقون دارت آخرة أو خير بدن كوا حمان تكرر ورسانا يا حرام تكيل علينا يا دارت آخرة وخير جيلا والآخرة خير للذين يتقون الله بترك الحرام أفلا تعقلون وارتضوا سليتي ميلا محقرين آيات أود ما يسعشر كأن بإذن الله تعالى والذين دولك يمسكون قبصري بالكتاب هو كل دقيق من كتاب كورا وأقاموا الصلاة شيء صلاة الليلات وسيئ إن أنقبوا ربي لا نضيع ضيع مين أجر المصلحين كوا سوى مصلحين أو أجر قوة ضيع مين أجر قوة وان أضيارنا هنا كضيع مين في والذين دولك يمسكون قبصري si adag baa loo cabiray yuma sekunad ku dhagay bil kitaab jawis dambeedaha iyo gacmaha isugu geeyay laga furfuri waayey kitaabkooda wa aqaamu salaat salaadana ogay oo say ahay tukad ya tamassakuna fi umuri diinihim bay qabsadeen bima anzala allah wa yahafaduna ala adaa'i salawaat bay xifdiyaya inna annahu rabbilillah nudii'u madayacaynu ajra almuslihin kuwaas waa muslihiino muslihiina ajrigooda madayacayn لا نضيع أجرهم بل نجزيهم على تمسكهم وصلاحهم أفضل وأكرم الجزاء كو كتاب كودا قبصدي كل دقي سلادنا أغيب ألا لي كتاب كل دقي واكمانت لين ودي لي لين وما يبعي الله وأصل را الله وكي سدنها الله وكي سدنها كي كتاب كي سدكتا يعانا وحيدا وأقوين يرسعد وأقوين يرسعد كي كتاب كي سدكتا يعانا وحيدا وأصل را البلاية رابط ما الفق بكل عواء أصل راعه النبي محمد يكوى سراع يا ميلي أصل كوى ديه ربي راعه والذين دولك إله الرهال الجلي البني هذا مرهال الجلي كله لكن كده لا إله إله الرهال الجلي والذين دولك يمسكون قبسنا بالكتاب كتاب كوض سيدا أويها يقبسنا وأقاموا السلاة سلاة دانا توسينا يهوغاي إن أنه إله لا نضيع ضيع مين أجر المصلحين كواس مصلحين تهي وناك فلا يالك أجر ضيع مين وإذن تحمل الجبل فوقهم وبالله التوفيق.